أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: عندنا إمام يخطئ في الفاتحة حسب قولي ونرى عليه بعض الشبهات ظاهر في العقيدة، يقول هل لنا أن نصلي معه حركات فقط إيماء؟ إذا كان يخطئ خطأ يقلب المعنى ويغير المعنى فلا تصلي خلفه، وإن كان يعتقد اعتقادا يصل إلى الشرك فلا تصلي خلفه، أما إن كان دون ذلك فصلي خلفه وعلمه واجتهد في تعليمه. يقول إذا لم يصلي خلفه يخاف من ظهر، يخاف، هل له أن يصلي خلفه إيماء؟ لا حول ولا قوة. ثم يعيد الصلاة. والله الله، يعني إن ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة أعظم يصلي خلفه ثم يعيد صلاته. نعم.